Oh, تسيرون فريقا ذلك المخلص والقادر. Yeah. لستنك أحد من النساء والحافظات والذاكرين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. صلى الله عليه

نعم الرسم والتوجيه والإتقان يا مولانا. تم الخير. حي وميت ان شاء الله. وكفى بالله وكيلا. نعم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع يستنكحا خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا وكان الله غفورا.